الحمد لله رب العالمين، أحمده جل في علاه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرني في هذه الليلة أن ألتقي بإخوتي في هذا الملتقى، ملتقى رغدان الصيفي، وأسأل الله جل وعلا أن يجزي القائمين على هذا العمل المبارك خير الجزاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من يسر الهدى ودعا إليه بالأجر العظيم والثواب الكبير، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومثل هذه الملتقيات والقيام عليها هو من العمل الصالح الذي ترجى بركته ويؤمن خيره، فجزى الله القائمين والمنظمين والمشاركين خير الجزاء على مثل هذه الأعمال المباركة. كما لا يفوتني أن أشكر الإخوة الحضور على حضورهم ومشاركتهم، فإن هذه الأعمال إنما نجاحها بجهد المشاركين وحضورهم وتفاعلهم، ولا شك أن حضور مثل هذه الملتقيات مما يشجع القائمين عليها، ويكون في ذلك مشاركة له ويكون في ذلك مشاركة لهم في الدعوة إلى الخير ونشر البر والفضل بين الناس. إخواني وأحبابي، نحن في هذه الدنيا استعملنا الله جل وعلا لعبادته، فليس لنا في هذا الكون من غاية أو قصد إلا ما ذكره الله في محكم التنزيل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وفي قوله: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كلنا في هذه الدنيا نسعى إلى تحقيق العبادة لله جل وعلا في القول والعمل، وهذا هو الغرض من هذه العبودية ومن هذه الدنيا، فالدنيا مزرعة الآخرة، نحن فيها في أجال معدودة مضروبة وأنفاس معدودة وأيام محدودة، كلنا نسير فيها إلى غاية وهدف، وقد جعل الله تعالى لكل أجل كتاب، لابد أن يقف الإنسان عندما جعله الله تعالى له من حد، وقد جعل الله لكل شيء قدرا، فنحن نسير إلى هذه الأقدار ولا ندري متى نبلغ الأجل. ولذلك يقول ربنا جل وعلا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فلا ندري ما كسبنا ولا ندري أين يوافينا أجلنا، وبالتالي فلا ندري متى يكون انتهاء أعمارنا. هذا المضمار مضمار سباق يستبق فيه الناس إلى الله تعالى، ولأن الأمر ليس بالمتيسر لكل أحد، ما فاتك اليوم تدركه غدا، إنما ما فاتك اليوم لن تدركه غدا، ما فاتك لن يعود، كما قال بعض العلماء في توصيف الوقت: سريع التقضي، أبي التأتي، سريع التقضي أبي الرجوع، أي أنه لا يمكن أن يرجع بعد أن يمضي، والوقت هو عمري وعمرك، الوقت هو عدد أنفاسي وعدد أنفاسك، ولا يمكن أن يرد الإنسان نفسا مضى. لهذا نحن في مضمار سباق، ليس الأمر كما يتصوره كثير من الناس أن السير في هذه الأيام على سير الهوينا، ما فات يدرك وما مضى يستدرك، إنما ما فات مضى وما ذهب لن يعود، ولكن المؤمل أن يصلح الإنسان فيما بقي. ولهذا ينبغي لنا أن نعرف قيمة ما نحن فيه من وقت، والوقت هو عمري، هو عمري وعمرك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزل قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أمضاه، وعن ماله فيما من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالسؤال عن الوقت والزمن متكرر في ما جاء الخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يا إخواني الله تعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. لم يقل بادروا أو اشتغلوا بعمل، إنما سارعوا، والمسارعة معنى أنه هناك شيء سيفوت إذا لم تدرك. الله تعالى يقول: سابقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالله تعالى يأمرنا بالمسابقة والمسارعة، وإن لم نستدرك ذلك بالمبادرة فإنه يفوت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال خمسا. إذن هناك أشياء محذورة ومخوفة إذا لم نبادر باغتنام الأيام والليالي فإنها ستفوت. إخواني ما في شك أننا نقوم ونتقرب بأعمال صالحة لله جل وعلا. الغالب أن المؤمنين يتقربون بألوان من القربات، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، وليس منا إلا وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. يعني كلما طال عمر الإنسان ازداد هذا في الخير. وهذا يعني قد يقول قائل: كيف يكون، كيف كلما طال عمر الإنسان زاد خيره؟ يعني من الناس من يعمل سيئا ويسرف على نفسه، ومنهم من يفسد في عمله، لكن يبقى أن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا. كيف هذا؟ قال العلماء: الإيمان بالله تعالى، التوحيد الذي في قلبه، هذا من أعظم وأجل الأعمال التي لا ينفك عنها مؤمن. ولهذا ليس في الدنيا مؤمن إلا وعمره لا يزيده إلا خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن العمر والحياة فرصة، وينبغي لنا أن نستكثر فيها من كل صالح يقربنا إلى الله تعالى، وأن نستزيد فيها من التقوى التي أمرنا الله تعالى بالاستزادة منها في قوله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقد قال الشاعر: تزود من التقوى، يقول رحمه الله في أبيات له في التزود من التقوى: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولقيت يوم الحشر من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصده. إذن لابد لنا من التزود، وهذه هي البضاعة التي نرحل بها. في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان تبعه ثلاثة: ماله وعمله وأهله. يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع المال والأهل ويبقى العمل. العمل قرينك لا يفارقك في كل مراحل حياتك، تجده في الدنيا انشراحا وبهجة، وتجده في القبر سرورا إذا كان صالحا. فالعمل كما في حديث البراء بن عازب يأتي بصورة حسنة إن كان حسنا، وبصورة سيئة في القبر إن كان سيئا، ثم لا يفارقه حتى يوم يقوم الناس لرب العالمين. إن العمل وهو عملي وعملك، صنعي وصنع يدك، قرين لنا، كما قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. هذا الطائر الذي يلزم العنق هو العمل. هذا العمل يا إخواني يوم القيامة لا يفارق الإنسان. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد يأتي يوم القيامة فينظر أيمن منه يعني جهة اليمين فلا يرى إلا عمله، وينظر أشأم منه يعني جهة الشمال فلا يرى إلا عمله، وينظر قبل وجهه ماذا يرى؟ لا يرى إلا النار. ولما كان العمل عن اليمين وعن اليسار هو في الحقيقة كالجناحين اللذين يطير بهما الطائر. إن أحسن العمل كان قويين فنهض به عن النار. ولذلك الناس يوم القيامة يعبرون جهنم، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم منها، يعبرون الجسر المضروب على جهنم. ما الذي يسير بهم على ذلك الجسر؟ الذي يسير بهم أعمالهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان تفاوت أحوال الناس، قال: فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح الشديدة، ومنهم من يمر كركاب الخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يزحف زحفة، ومنهم من يمشي مشية، ومنهم من تتخطفه الكلاليب. هذا التفاوت في هذا السير إنما هو لتفاوت سيرهم في الدنيا، فمن كان صالحا في عمله في هذه الدنيا كان سيره على قدر عمله. إن أعظم الخسار وأكبر البوار أن يجمع الإنسان من العمل الصالح ثم يفنيه، ثم يزهقه، ثم يبطله ويحبطه. هذا لا شك أن الغبن فيه أكبر. وأضرب لكم مثلا، يعني ذاك الذي عمل في أنواع من الأعمال التجارية وصنوف من الأعمال الكسبية بأنواعها وتفننها في أعمال الدنيا، وكون أرصدة من الأموال، ثم هذه الأرصدة ذهبت ومحقت بصفقة، إما بأسهم، وإما بتجارة بائرة، وإما بسبب الأزمة العالمية، تبدد ذلك الرصيد العالي الكبير الذي جمعه وكد لكسبه طوال عمره. أما يشعر بالغبن؟ بلى، يشعر بغبن عظيم. أيهما أشد بؤسا وأشقى حالا؟ رجل هذه حاله التي وصفناها من كد وتعب وجمع وحساب وجهد ثم تذهب المال، أم ذاك الذي لم يعمل شيئا ولم يكسب شيئا؟ لا شك إن الذي عمل واجتهد ثم ذهب عمله هو في الخسار أعظم من ذاك الذي لم يعمل شيئا. ضرب الله تعالى في كتابه مثلا لهذه القضية في الأعمال الصالحة، يقول الله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر، عنده من كل ما يشتهي من الثمار، ثم ليس الأمر كذلك فقط، بل وأصابه الكبر، يعني ضعفت قواه وتهاوت طاقته، وله ذرية ضعفاء، هو يعني يحمل هم نفسه وضعفه وهم الذرية الضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. هذا المثل الذي ضربه الله تعالى في كتابه جرى بحث بين الصحابة في معناه. روى البخاري في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم فيما قال: من يعلم منكم ماذا يريد الله تعالى بقوله أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعنب؟ قال: فيما ترون هذه الآية، يعني ما معناها وفيما نزلت وما المثل المضروب؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، أو قالوا له كما في الرواية: الله أعلم. فغضب عمر رضي الله عنه، قال: قولوا نعلم أو لا نعلم، يعني لا تجيبوني بهذا الجواب الذي تنفكون فيها مع علم أن الله يعلم، لكن أريد جوابا فصلا، قولوا الله أعلم، قولوا نعلم أو لا نعلم. فقالوا: لا نعلم. قال ابن عباس، وكان ابن عباس حدثا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يشهد مجلس عمر لفقهه ومكانته العلمية وقرابته أيضا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قد وقع في نفسي من هذه الآية شيء. فقال: يا ابن أخي قل ولا تحقرن نفسك، يعني لا تحتقر نفسك أمام هؤلاء الكبرى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تبين عما في نفسك مما وقع من فهم معناها وإدراك المقصود منها. فقال ابن عباس رضي الله عنه: هذا مثل ضربه الله تعالى لرجل عمل بالطاعات والصالحات ثم بعث الله تعالى له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. هكذا قال ابن عباس في تمثيل بسيط بين تجارتين. الله تعالى ذكر تجارة حاضرة، رجل كد في مزرعة وعمل فيها حتى أينعت وطابت ثمارها وتفننت في نتاجها، ثم أصابها إعصار فاحترقت، لم يبق منها شيء. هو كبير وله ذرية ضعفاء، فتكالبت عليه الهموم. لو لم يكن من الهم إلا أنه خسر تلك الحديقة الغناء والجنة النظرة لكان خسارا كافيا. فكيف إذا أضيف إلى هذا الخسار خسار آخر وهو ضعف حاله، أصابه الكبر وله ذرية ضعفاء لا يستطيعون أن يقوموا به. فضرب الله تعالى مثلا دنيويا لمثل أخروي فهمه ابن عباس رضي الله عنه، فقال: ذاك رجل من الله تعالى عليه بالعمل الصالحة حتى إذا مضى وقت بعث الله له شيطان فأغواه بالمعاصي حتى أغرق أعماله أي أذهبها. لا شك يا أخواني أن العمل الصالح أعظم ثروة يقتنيها الإنسان. العمل الصالح هو الثمرة التي ينبغي للمؤمن أن يجتهد في حفظها. ولهذا يقول ابن القيم: ليس الشأن في العمل، إنما الشأن كيف يحفظ العمل. وهذا هو الحقيقة. يعني مو ليس الهم أن تعمل، إنما الهم الذي ينبغي أن لا يغيب عن ذهنك أنك إذا عملت عمل فاحرص على أن لا يذهب، فاحرص على أن لا يضيع، فاحرص على أن لا يحبط. وقد كان جؤار المؤمنين في دعائهم وسؤالهم ربهم جل وعلا ألا يضيع أعمالهم. يقول الله تعالى في ذكر جملة من أدعية أهل الإيمان: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم. انظر ما الذي استجاب الله تعالى فيه لدعاء هؤلاء: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. قال أهل التفسير إن استجابة الله تعالى لهم في عدم إضاعة أعمالهم أي أنه يحفظها لهم ويمنعها من الحبوط والخسران ويثيبهم عليها. وهذا ما سألوه الله تعالى في قولهم: ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوان، إن السلف الصالح جمعوا بين أمرين هما مفقودان في حياة كثير من الناس. الأمر الأول صلاح الأعمال والاجتهاد في بذل كل ما يستطيعون في طاعة الله تعالى، والأمر الثاني خوفهم من حبوط أعمالهم وخوفهم أن لا يتقبل منهم. الله جل وعلا يصف جماعة في كتابه وهم الذين آمنوا وصدقوا، فيقول جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها كما في المسند وغيره: يا رسول الله، أهو الرجل يسرق ويزني ويخاف الله؟ قال: لا يا ابنة الصديق، إنما هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى أن لا يقبل منه. هذا لا شك أنها مرتبة عالية ومنزلة رفيعة تبين أن القلوب عمرت بإجلال الله وتقديره حتى بلغ من إجلالها لله تعالى أن ترى أنها تقدم عملا لا يكافئ ولا يبلغ حق الله جل وعلا، فهي وجلة ألا تكون قد بلغت منزلة يرضاها الله جل وعلا فتخشى أن ترد عليها. في الأخبار أن ابن عمر طرق على بابه سائل يسأله شيئا من المال، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه لابن له: أعطه دينارا. فأخذ الولد دينارا وذهب إلى الفقير أو السائل وأعطاه ذلك الدينار، ثم رجع إلى أبيه فقال: ليهنك قبول الله لك. قال: يا بني، والله لو علمت أن الله قبل مني سجدة أو درهما ما كان غائب أحب إلي من الموت. الله أكبر. يقول يعني لو أني علمت أن الله قبل هذه ما في شيء غائب هو أحب إلي من أن يأتيني هذه اللحظة إلا الموت حتى يختم له بالقبول. إنما يتقبل الله من المتقين. أولئك علموا يا إخواني من يعاملون، فكانت الأعمال عندهم على منزلة عالية ورفيعة وفي نظرة مختلفة عن نظرة كثير من الناس. الآن الواحد منا يسرف على نفسه بألوان من المعاصي والخطايا الظاهرة والباطنة الصغيرة والكبيرة، ثم مع هذا كله يغتر بصلاحه في بعض الجوانب، يغتر مثلا بمحافظته على الصلاة أو بقيامه ببعض الأعمال الصالحة، على أنه إذا فتش ونظر حاله في تلك الأعمال لو وجد فيها من القصور والضعف ما يسأل الله تعالى الستر وأن يخرج منها سالما لا له ولا عليه. إذا كان أبو بكر وعمر وعثمان والأجلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تمنوا أن يخرجوا من الدنيا كفافا لا لهم ولا عليهم، مع كونهم قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في أحمد والمسند وغيرها من كما في أحمد عند في المسند في مسند أحمد وغيره أنه قال صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعد في الجنة، سعيد في الجنة، أبو عبيدة في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، ويذكر طلحة في الجنة والزبير في الجنة. مع هذا المنقول عن هؤلاء العشرة المبشرون في الجنة يتعجب منه الإنسان، كيف يكون هذا قولهم مع بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة ومع تلك الفضيلة التي أدركوها وسبقوا بها من من من من من بعدهم حتى ساروا سادات الدنيا بعد النبيين. إن أولئك القوم عرفوا من يعاملون فأدركوا أنهم مقصرون، أما نحن فاغتررنا بأعمالنا فظننا أنها قد أوفت الله تعالى حقه وأننا ندل على الله تعالى بأعمالنا، حالنا كحال أولئك الذين تعقب الله تعالى قولهم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إذن يا أخواني لابد أن نعرف أننا بحاجة إلى الأعمال الصالحة، وأنه مهما كانت هذه الأعمال جودة وإتقانا فإنها إذا لم تصادف قبولا من الله تعالى فلا نجاح ولا فلاح ولا فوز ولا سبق ولا نجاة من مخاوف في دنيا ولا في آخرة. الشأن كل الشأن في القبول لهذه الأعمال، وقبول هذه الأعمال هو سلامتها من الآفات المهلكة والأضرار التي تدب إليها فتفسدها. إن العمل يتقبل برحمة الله لا بجهد الإنسان، فالإنسان يقدم العمل الصالح ويرجو من الله القبول، ولكن هذا العمل لو استقل عن رحمة الله لما كان مقبولا. أذكر لكم حديثا رواه البخاري وكذلك مسلم من حديث عائشة وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، يعني عمل النبي صلى الله عليه وسلم. من أتقى الناس؟ رسول الله محمد. من أعبدهم؟ رسول الله محمد. من أعلمهم بالله؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ومع هذا عمله لا يكفي ولا يستقل في إدخال الجنة، ولذلك ينبغي أن ينظر كل واحد منا إلى رحمة الله أعظم من أن ينظر إلى عمله، فالعمل إنما هو وسيلة وسبب وعربون يتقدم به الإنسان بين يدي رب الله بين يدي رب العالمين الرحمن الرحيم لأجل أن يتقبله وأن يرحمه وأن يجعله من أهل الجنة، وإلا فالأعمال مهما كانت لا ليست سببا لاستحقاق ذلك الفضل ولا سببا لتبوء تلك المنازل، إنما هو فضل الله تعالى. يقول ابن القيم في استشهاد لهذا المعنى فيما نقله وتلك مواهب الرحمن ليست تحصل باجتهاد أو بكسب، ولكن لا غنى عن بذل جهد بإخلاص وجد لا بلعب. إذن لابد من بذل وإخلاص، لكن مع هذا البذل والإخلاص أن نعلم أن الرحمة هي فضل الله الذي يسوقه لنا وهي عطاؤه الذي يمن به علينا. إخواني وأحبابي، السلف كانوا يخشون على أعمالهم، فإذا عملوا عملا اجتهدوا في حفظه من الفساد، اجتهدوا في حفظه من الإبطال. هل هناك ما يبطل العمل؟ نعم، أشياء كثيرة. يقول ابن القيم رحمه الله ومحبطات الأعمال أكثر من أن تحصر، محبطات الأعمال أكثر من أن تحصر، يعني كثيرة يتعب الإنسان في إحصائها وحصرها. ولهذا لا بد من إدراك المعاني التي الرئيسة التي يحبط بها العمل حتى يتوقاها الإنسان. أعظم ما يحبط العمل الشرك. والشرك كلمة تطرق أسماعنا وكأنها شيء يعني نحن ما لنا دخل في الشرك، ليش نتكلم في الشرك؟ الشرك ما لنا في دخل، ولا والله مسلمنا منه، ونحن الحمد لله على توحيد وقد أمنا من الشرك. ونقول هنا موضع الإشكال. تعرفون يا أخواني إن أفضل الخلق يخاطب سادات الدنيا بعد الأنبياء يخاطب صحابته كما في المسند من حديث محمود بن لبيد، ويقول لهم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. يتصور هذا قوم قاتلوا الكفار وبذلوا كل ما يستطيعون في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بيان هذه الدعوة والذب عن الإسلام وأهله، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. هذا بيان أن الشرك أمر ليس مأمونا من على القلوب، بل القلوب يخشى أن يدب إليها من الشرك ما يفسد أعمالها. وما يحبط هذا السعي وهذا الكد وهذا العمل وهذا الجهد وهذه الصلاة وتلك الزكاة وذلك العمل الصالح. الله يقول لرسوله لئن أشركت ليحبطن عملك. وهذا يبين لنا أن الشرك يحبط حتى أعمال الأنبياء لو وقع منهم. وهذا ليس أن الأنبياء سيقع منهم شرك فالله تعالى عاصمهم من أن يقع منهم شرك كما قال جل وعلا والله يعصمك من الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى له هذا وبين عاقبته حتى يعرف إيش مرتبة الشرك، إيش خطورة الشرك، إنه لو وقع الشرك من الأنبياء لكان سببا لإحباط عملهم مع كون عملهم من أعظم الأعمال وأجلها. إذن لابد للمؤمن أن يعرف أن الشرك من أعظم الأخطار التي تهدد القلوب. والشرك ليس لغزا، الشرك هو ضد التوحيد، ضد هذه الكلمة التي ينطق بها المسلمون لا إله إلا الله. هذه الكلمة كلمة التقوى التي أوصى الله تعالى بها الأولين والآخرين، ضدها هو الشرك. ما معنى هذه الكلمة؟ لا معبود حق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، أي أنه ليس هناك من يستحق العبادة إلا الله جل وعلا. فكل نوع من التعبد يصرف لغير الله فإنه شرك. وهنا ينبغي أن يعرف أن الشرك مراتب. فمثلا الذبح لغير الله شرك، النذر لغير الله شرك. يقول قائل هذا غير موجود. يا أخواني نحن يعني إذا كنا لا نراه وسلم الله تعالى أعيننا من أن نشاهده في مجتمعنا أو في بلادنا أو في محيطنا لا يعني أن هذا غير موجود. اخرجوا مدوا أبصاركم إلى أولئك الذين يقولون في دعائهم يا علي يا حسين يا بدوي يا كذا من المخلوقين يستغيثونهم يستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله. هذا أليس هذا مخالفا لقول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. أليس هذا مخالف لهذه الآيات؟ بلى. وكثير من الذين يقولون هذا القول يعرفون هذه الآيات لكن لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. إذن ينبغي للمؤمن أن يحذر من الشرك دقيقة وجليلة صغيرة وكبيرة، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا كبيرا، حتى إنه في بعض الأحاديث قال الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل في الليلة الظلماء، من دبيب النمل على الصفات السوداء في الليلة الظلماء. فقال أبو بكر رضي الله عنه من نجات منه يا رسول الله؟ يعني كيف ننجو منه إذا كان بهذا الخفاء ويتسرب القلوب والقلب لا يشعر؟ قال أن تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يخافه. من أعظم الناس تحقيقا للتوحيد ممن ذكرهم الله في كتابه؟ إنه خليل الرحمن، إنه إبراهيم عليه السلام. ماذا كان يقول في دعائه؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. تصورون أن إبراهيم عليه السلام الذي ألقي في النار بسبب منابذته للأصنام أن يرجع يعبد الأصنام؟ هذا من أبعد ما يكون. ومع هذا ما أمن على نفسه، إنما قال في دعاء صريح واضح واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهي الصورة الفاضحة للشرك، فما بالكم بما هو أدنى من ذلك؟ إذا كان يخشى الصورة الواضحة صنم يسجد له أو يطاف عليه أو يقدس ويعبد، كان يخشى هذا، فأليس حريا بالمؤمنين أن يخافوا ما هو أخفى من ذلك من الشرك كالرياء وكالتوكل على غير الله وكمحبة غير الله وتعظيم غير الله والأشياء الكثيرة التي تدب إلى القلوب؟ بلى والله، ولهذا ينبغي الحذر من هذا غاية الحذر. ولا تستهينوا أمر الشرك والتوحيد، ولا يظن الظان أنه يعني والله الحمد لله نحن ما عندنا شيء من هذا. النبي قلت لكم أنه النبي صلى الله عليه وسلم في أصفى وأطهر مجتمع يخاف الشرك على الناس، ويقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. إخواني المحبط الثاني وهو من المحبطات الكبرى للعمل الردة، والردة هي الرجوع عن الإسلام. والرجوع عن الإسلام يقول يكون بالأقوال كسب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيب القرآن والاستهزاء به، ويكون بالاعتقاد كاعتقاد شيء ينافي الإسلام ويعارض أصول الإيمان، وكذلك يكون بالأعمال كأن يسجد لغير الله تعبدا أو ما أشبه ذلك من الأعمال الشركية والكفرية. فالردة تكون بالقول وتكون بالعمل وتكون بالقلب، ولا بد للمؤمن أن يعرف أن الردة هي من أعظم ما يحبط العمل. قال الله جل وعلا ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هذا في بيان أن الله غني عنا وعن عباداتنا. ويقول في عقوبة المرتد ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد قال الله جل وعلا في أعمال المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أرأيت عبد الله بن جدعان كان يفعل ويفعل من أعمال الخير أينفعه ذلك يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن لم يكن عنده إيمان، فكان هذا من أسباب حبوط الأعمال. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إن من الأمور التي يحبط بها العمل وهو حبوط كلي للأعمال مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم، مباينة هديه، منابذة ما جاء به. ولذلك يقول الله تعالى والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أسخط الله كذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله كذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وكل من اختط طريقا غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم أو ذم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو كره شيئا من التشريع الإسلامي الثابت الذي دلت عليه الأدلة وتواطأت عليه كلمات الأئمة فإنه على خطر، وهو مهدد بهذه الآية التي يقول الله تعالى فيها والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. إن مما يحبط العمل يا أخواني وهو من الإحباط أيضا الكل التصديق بأن غير الله تعالى يعلم الغيب، ونحن نذكر هذا لأنه جاءت به النصوص، ولا هذا يندرج تحت ما يتصل بصور الردة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، وهذا دليل على إحباط كلي، وهذا إذا صدقه. طيب إذا جاء وسأله ولم يصدق كما هو الحال الآن في الذين يتصلون على القنوات السحرية أو على المشعوذين في بلدانهم. فالإتيان لا يلزم الإتيان بالقدمين، بل كل إتيان. لو تكتب له رسالة تقول له لو سمحت أنا عندي كذا وكذا، إيش رأيك، ما هو حل هذه المشكلة، أو ما الذي في، أو بماذا تنصحني، وهو ساحر أو كاهن أو عراف، فأنت قد أتيته. فلا يلزم في الإتيان الإتيان بالأقدام، بل كل صورة يأتي فيها الإنسان إلى هؤلاء السحرة والمشعوذين والدجالين فإنه داخل في هذا الحديث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. ومثله ورد في شرب الخمر أن من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا. هذان نموذجان من الإحباط الجزئي للأعمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا سيئتين: الإتيان للكهان ولم يصدقهم، وشرب الخمر، وجعل النتيجة أو من عقوبة هذا المجيء وهذا العمل هو حبوط صلاة 40 يوما. هل معنى هذا أنه ما يصلي؟ بعض الناس يقول يعني خلاص ما يصلي، ما عليه صلاة 40 يوما. هذا فهم غلط، وما مطالب بالصلاة، ولا ما أسقط الصلاة عن مؤمن. يا أيها الذين آمنوا، وما يقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فلا بد من إقامة الصلاة، لكن المعنى معنى أنه يعني لم تقبل له صلاة 40 يوما في الحديثين، أنه سيئة هذا العمل كبيرة إلى درجة أنه إذا وضع عمل المعصية في كفة ووضع أجر وثواب صلاة 40 يوما كان الوزر مذهبا لأجر وثواب هذه 40 يوما 40 ليلة. واضح يا إخواني أو لا؟ بمعنى مثال: لما يكون عندك مال ثم تستدين وتقترض، الدين الذي اقترضته واستدنته إما أن يكون أقل مما معك، وإما أن يكون بقدر ما معك، وإما أن يكون أكثر مما معك. فهذا الدين سيذهب ما معك من أرصدة، سيذهب ما معك مما جمعته واكتسبته هذه الفترة. فكذلك هذا الإحباط المذكور في هذه الأحاديث إنما هو بهذه الصورة، بمعنى أنه إذا كان أنا عندي صلاة 40 يوم وحصل هذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الإنسان في إتيان كاهن أو وسؤاله أو شرب الخمر، فإنه سيذهب أجر تلك الأعمال الصالحة. وهذا نوع من الإحباط، وهو إحباط جزئي للعمل. من الأسباب التي تحبط بها الأعمال ضعف تعظيم الله تعالى في القلوب. واستمع إلى هذا الحديث، حديث ثوبان رضي الله عنه في المسند وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأمثال جبال تهامة بيضاء. جبال تهامة هي التي نحن عليها، هي التي نحن عليها أمثال هذه الجبال. وأنت حتى تعرف عظم هذه الجبال انظر وأنت في الطائرة ما, ما, ما علوها، أو اذهب إلى الشاطئ وانظر إلى ارتفاعها وكيف هي عظيمة مرتفعة شاهقة. هذه الجبال يأتي بعض الناس يوم القيامة بأمثالها حسنات، ثم يجعلها الله هباء منثورا. الله أكبر، تتبدد وتتلاشى. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما السبب؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ربك بظلام للعبيد. إذن هناك سبب، ما هو السر؟ ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، إنهم قالوا: يا رسول الله بينهم لنا عسى ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: إنهم منكم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني أنه لهم نصيب من صلاة الليل، لكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، يعني إذا خلا لهم الجو ولم يكن عين مراقبة ولا أذن سامعة ولا بصر يرى، عند ذلك انتهكوها ووقعوا في ألوان من المعاصي. طيب، هل معنى هذا أن الإنسان إذا أراد أن يعصي يأتي إلى الملأ ويقع في المعصية؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: كل أمة معافى إلا المجاهرين. إذن ليس الأمر دعوة إلى المجاهرة، إذن وليس الأمر أنه هذا وقع في خطيئة، ما فيه إنسان ما يخطئ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذن ما السبب وما السر الذي جعل هذا العمل سببا لإحباط تلك الحسنات العظيمة؟ السبب والسر تدرون ما هو يا إخواني؟ هو ضعف التعظيم في القلوب. هؤلاء قوم خلت قلوبهم وفرغت من تعظيم الله تعالى، فليس فيها تعظيم لله جل وعلا، وكان هذا من أسباب هذه الإحباط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام أحمد رحمه الله كثيرا ما يكرر تلك الأبيات الجميلة: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة إذا ولا تحسب أن الله يغفل ما مضى وأن ما تخفي عليه يغيب، بل الله تعالى بصير خبير يدرك الدقيق والجلي. فنسأل الله أن يعاملنا بعفوه. إخواني، من أسباب إحباط العمل، وهو قد يكون إحباط كلي أو جزئي بحسب العمل الذي وقع فيه المحظور، المن والإعجاب. المن والإعجاب. الله تعالى يقول للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وهذا يبين أن المن من أسباب الإحباط. المن أنك تقول أنا أعطيتك، أنا فعلت، هذا المن على العباد سبب للإحباط. فالمن على الله أيضا من سبب الإحباط. يعني لما تقول أنا أصلي وأصوم وأزكي وأحج والله تعالى يسوي بك هذا، كما يفعله بعض الناس ويقوله، وإن لم يقولوه بألسنتهم بعض الأحيان تقوله قلوبهم وتشهد به أفعالهم، يمنون على الله تعالى بالأعمال ويمنون على الله تعالى بما يكون من الصالح، مع أن الصالح هو منا من الله على العبد: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فكل عمل صالح هو من توفيق الله تعالى لنا. إذن يا أخواني، الشأن ليس في أن تكون على عمل صالح، إنما الشأن في أن تشهد منة الله تعالى عليك بهذا العمل الصالح، وتسأله جل وعلا أن يتمم لك ذلك بالقبول. إذن المن بالأعمال هو من أعظم أسباب فساد العمل. فإذا من الإنسان بدينه وإسلامه كان هذا من أسباب إحباطه، وإذا من بجزئية بصلاة أو بصدقة أو بنوع من الأعمال وفرد منها، فإنه مما يحبط عمله. كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وفي الصحيح من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولهم عذاب أليم. من هم؟ قال صلى الله عليه وسلم: المسبل إزارة، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: المنان، أي الذي يمن على العباد بالإحسان ويمن على الله تعالى بالطاعة والقيام بالأعمال. أفسدت بالمن ما أسديت من حسني، ليس الكريم إذا أسدى بمناني. إن من أسباب حبوط العمل، وهذا إحباط جزئي، ترك الصلاة. إن من أسباب حبوط العمل ترك الصلاة. يقول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما جاء بيانها في قول النبي صلى الله عليه وسلم. أمر الله بالمحافظة على الصلاة والصلاة الوسطى خصوصا، ولعظم هذه الصلاة ورفيع منزلتها قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث بريدة رضي الله عنه: من فاته العصر فقد حبط عمله. من فاتته العصر، من ترك العصر فقد حبط عمله. وفي حديث ابن عمر: من فاته العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي فقد أهله وماله. وهذا يبين لنا أن ترك الصلوات من أسباب حبوط الأعمال. يقول ابن القيم: وليس هذا خاصا بصلاة العصر، إنما ذكرت العصر لأنها أشرف الصلوات، وكل صلاة يتركها الإنسان هي سبب لحبوط العمل. طيب، معنى هذا أنه إذا ترك صلاة العصر يحبط عمل كل هذه السنوات التي مضت؟ يوم واحد ترك صلاة العصر، معنى هذا أنه يحبط كل ما كان من عمل صالح؟ يقول بعض العلماء: نعم. وهذا المروي عن إسحاق بن راهويه رحمه الله جماعة من أهل العلم قالوا: من ترك صلاة واحدة من غير عذر حتى خرج وقتها فقد كفر، وإذا كفر فقد حبط عمله، هكذا قالوا. ومن أهل العلم من يقول إن المقصود بالحبوط هنا حبوط عمل ذلك اليوم، بمعنى إنه لما يترك الإنسان صلاة في يوم، فمهما عمل في هذا اليوم من الأعمال الصالحات، فإن وزر وإثم تركه لهذا العمل لهذه الفريضة يحيط بكل ما يعمله من الصالحات، يعني تتبدد هذه الصالحات مقابل الإساءة. لكن اعلموا يا أخواني إنه ما أحد ليس هناك أكرم من الله تعالى ولا أجود منه جل في علاه، وهو الذي يحب التوابين. فإذا تاب العبد وأناب أرد الله تعالى له ما كان من حبط، ما كان من عمل قد حبط. ولهذا يعني إذا حصل هذا الإحباط ما يصاب الإنسان بنوع من اليأس ويقول خلاص حبط عملي، إذا لا سبيل إلى التوبة والأوبة والرجوع والاستدراك. لا، نقول إذا صدق في التوبة والرجوع إلى الله تعالى فإن الله سيعيد له ما كان من عمل صالح. وذلك كما في حديث حكيم بن حزام سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يعني أنا كان لي في الجاهلية صدقات وإحسان وصلة، هل لي من ذلك شيء؟ هل ينفعني شيء من ذلك؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني ما مضى من خير هو محفوظ لك مثاب عليه بعد إسلامك. كذا بعد توبة الإنسان ما كان من الصالحات يردها الله تعالى إلى العبد بمنه وكرمه وعظيم إحسانه جل في علاه. هذه جملة يا إخواني من الأسباب التي تحبط بها الأعمال، وهي في الجملة محبطات العمل نوعان: ما يحبط العمل بالكلية ويذهب كل ما قدمه الإنسان، وهذا أبرزه الكفر والردة، الشرك والردة. ومنه ما يحبط إحباط جزئي كالمن في بعض العمل والرياء في بعض العمل، وأيضا ما ذكرنا من ترك الصلاة، شرب الخمر، إتيان الكهان بسؤالهم وما أشبه ذلك من الأعمال. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا وإياكم على الصالح من الأعمال، وأن يستعملنا وإياكم فيما يحب ويرضى، وأن يحفظ علينا أعمالنا وأن يتقبلها منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. شكر الله لفضيلة الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. هنا بعض الأسئلة أيها الأحباب، نقرأ بعضها التي تتعلق بالمحاضرة. هل المناذير من الشرك وهي دعاء الجن مثل خذوه، وهل هي تبطل العمل الصالح؟ نعم، إذا كان يدعو الجن ويسألهم قضاء الحوائج بأن يدفع عنه الكربات وأن ينقذوه من الهلكات وأن يحفظوه من الشرور والسيئات، لا شك إن هذا من الشرك. قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال المفسرون زادوهم رهقا، أي زادوهم وهنا في إيمانهم وضعفا. وقال جماعة من أهل التفسير أي تسلطوا عليهم، فلم يدركوا من هذه الاستغاثة نتيجة إيجابية، بل أدركوا عكس ما قصدوا، حيث إنهم زادوهم رهقا أي خوفا وتعبا وعنة، فهذا لا شك أنه من الشرك. أما إذا كان هذا يخاطب به جنا يخدمونه وليس فيه استغاثة، فهذه مسألة ترجع إلى خلاف العلماء في الاستعانة بالجن هل هي جائزة أو لا، والعلماء لهم في هذا قولا. أما أن يدعو هكذا خذوه وافعلوا به انقذوني، فهذا لا شك أنه دعاء لا يجوز، هذا دعاء وهو من الشرك الذي يجب على المؤمن أن يتخلى عنه. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وفقك الله تعالى. نجد ضعفا في الطاعة وقد لا نجد حلاوة العبادة التي نسمع عنها كثيرا في المحاضرات، وكذلك التلذذ بحلاوة الطاعة، فما ترى في ذلك وكيف العمل لذلك السبيل؟ نعم، هذا سؤال مهم الحقيقة يا إخواني. كثير من الناس يشكو أنه يعمل الطاعة ولا يجد لها أثرا. الإشكالية ليس في العمل، الإشكالية في صفته. يعني كلنا نعلم أن القرآن شفاء الصدور، الله تعالى يقول قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. ويقول جل وعلا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن شفاء. لكن من الناس من يقول قرأت ولم أجد، أقول الإشكالية ليست في القراءة ذاتها، الله لا يخلف الميعاد، إنما الإشكالية في أن الذين يقرؤون لا تحضر قلوبهم عند القراءة، لا يتدبرون، ولذلك يشتغلون بصورة العمل عن حقيقته وسره. الصلاة سكينة، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ووجد راحته في الصلاة، وكان يقول أرحنا بها يا بلال. وفي السنن قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، قرة عيني أي سكونها وطمأنينتها. وفي حين كثير من الناس لا يجدون هذا، السبب إن نحن نصلي صلاة فارغة من الخشوع، خالية من التعظيم، خالية من التدبر لله تعالى بحركاتها وسكناتها وقراءتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع كما في الصحيح من حديث علي ماذا يقول؟ خشع لك اللهم لك ركعت وبك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما أقلت قدمي. هذا الخشوع هو الذي يثمر هذه الراحة. لما تركع وأنت والله تهوجس بيمين ويسار وركوع وقيام وقعود بدون حضور قلب، تلك الصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، يعني قاربت الغروب، قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذه الصلاة لا تثمر نتيجة، وقد ذمها النبي صلى الله عليه وسلم ووصف أصحابها بالنفاق. فإذا تخلفت هذه اللذات فالسبب ليس في العبادات، والله لا يخلف الميعاد، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إنما هو في أننا نؤدي هذه العبادة فارغة من معناها، خالية من مقتضاها، ليس فيها حضور قلب وخشوع ما ذكره الأئمة وما حفظ في كتب السير عن عمل الصحابة. تدرون يا أخوان إن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة بآية من الكتاب يقرأ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم حتى أسفر الصبح. أتدرون أن رقيقا أو خادما لأسماء شهدها تقرأ قول الله تعالى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، يقول فوقفت فجلست تكررها وتبكي، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم وتكررها وتبكي، يقول حتى طال علي فذهبت إلى السوق وقضيت حاجتي ثم رجعت، فإذا هي تقرأ الآية وتكررها وتبكي. وقال رجل في سيرة عمر بن عبد العزيز دخل رجل المسجد ثم بعد صلاة العشاء فاستقبل القبلة وكبر وافتتح بالفاتحة وقرأها ثم افتتح بسورة الواقع، قرأ قول الله تعالى إذا وقعت الواقعة، وهو يشهد إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، يقول فوقف عند خافضة رافعة يكررها ويبكي حتى كاد الفجر أن يطلع، فركع وسجد وخرج من المسجد، يعني ما صلى إلا ركعة واحدة خافضة رافعة يكرر، يقول فتبعته فإذا هو يدخل دار الخلافة، فتأملت فإذا هو عمر بن عبد العزيز. هذه أخبار، يعني تظنون أنه يعبث رجل يقف وبس يقول خافضة رافعة خافضة رافعة خافضة رافعة، لا، أكيد إن هناك استحضار معاني وتدبر وحضور قلب يذكر به أشياء كثيرة من الخفض والرفع الذي يكون في ذلك اليوم، ويأمل أن يسلم من الخفض ويفوز بالرفع، عند ذلك يتحرك القلب. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيح جاءه رجل فقال له يا أبا عبد الرحمن قرأت المفصل في ركعة، المفصل يعني من قاف إلى الناس قرأتها في ركعة، قال هذا كهذا الشعر ونثرا كنثر الدقن لا تهذه، كما في مسند أحمد رواية أحمد يقول لا تهذه هذا الشعر ولا تنثره نثر الدقل الدقل أي التمر الردي، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. هكذا كان أولئك يفوزون بحلاوة الإيمان ولذته وحلاوة العبادة، العبادة تكون لها طعم. ولهذا يقول الحسن البصري في الذين يسهرون قياما وقعودا وعلى جنوبهم وبالأسحار هم يستغفرون وتتجافى جنوبهم عن المضاجع، يقول لأمر ما القوم سهرون، يعني هناك شيء خلاهم يسهرون. وأن تنظر إلى الآية كيف وصفها الله تعالى، يقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني جنوبهم هي التي تبعد، التجافي هو البعد والجفا. هذا البعد والتجافي ما جاء لفقط، لم يأتي فقط للأجر الأخروي أبدا يا أخواني، هناك ما في شك أجر أخروي وهو المطلوب المرغوب، لكن هناك بشرى عاجلة ولذة حاضرة أدركها أولئك هي التي نشطتهم على العبادة، ونحن فقدناها فكسلنا عن العبادة. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذه الجنة هي ما يجده الإنسان من طعم الإيمان ولذته وسرور القلب وابتهاجه. وهذا للأسف يا أخواني نحن لا نملك إلا وصفه، وأما طعمه وحقيقته فنسأل الله أن يمن علينا بها وأن يجعلنا من أهلها. اللهم جزاك الله. شيخنا الفاضل، يستخدم بعض الناس أو الرياضيين الدنبوش في بعض اللقاءات الرياضية، فما حكم في ذلك؟ نرجو توضيح ذلك وشكرا. الدنبوش وش هذا؟ هم أعتقد في الأعمال الرياضية يقول يوقدون نار يقفزون عنها، يذبحون بقرة وكذا، يقول لك حتى يفوز الفريق هذا على الفريق الثاني ويعتقدون فيها وكذا. والله الظاهر أنه لو يسوون كان ما حد خسر بهالمباريات، لكن هذا كله من عمل الشيطان، هذا من السحر فلا يجوز، ومن فعله فقد وقع في خطر عظيم وشر كبير، فإن أفسد الفساد السحر، وقد قال الله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. نسأل الله السلامة. نعم. فضيلة الشيخ خالد، هل من كلمة قوية لمن يخلو بمحارم الله مثل الخلوة بالنت في الصور الفاضحة والمقاطع السيئة فقد عم البلاء؟ نسأل الله أن يعافينا وإياكم. أنا نبهت يا أخواني حتى لا نصل إلى درجة القنوط حتى لا نصل إلى درجة القنوط. مو المشكلة في المعصية، ليست المشكلة فقط في المعصية، كل ابن آدم خطأ، ما في منا أحد ما يخطئ، المشكلة في أن يكون الإنسان قد ملأ قلبه بالتعلق بهذه المعاصي وأخلى قلبه من تعظيم الله تعالى. يعني الإشكالية في حديث ثوبان ليست في المعصية، أنا قلتكم مو المقصود أنه إذا أراد إنسان أن يعصي بأي نوع من المعاصي يأتي أمام الناس، لا، المقصود أن لا يخلو قلبنا، أن لا تخلو قلوبنا من تعظيم الله تعالى، وهذا الذي أوجب تدمير تلك الحسنات التي أمثال جبال تهامة بيضاء. ولهذا ينبغي الفقه حتى لا نصل إلى القنوط الذي هو مذموم وداخل في قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فينبغي التفريق بين الأمرين. وأما مسألة المشاهدات فنقول: اتق الله وخذ بوصية الله لك تجد لذة لا تجدها فيما تشاهد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، الله تعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. أزكى أي أطيب وأطهر، وليس الطيب والطهارة هنا هي طيب وطهارة بمعنى أنه ما وقع في المعصية، لا، أزكى لقلوبهم انشراحا وبهجة ولذة وطمأنينة وسكونا وسلامة من هذه الآفات. يعني بمعادلة مختصرة أقول لكم إياه يا أخواني: الذي يشاهد المعصية ما يدركه من اللذة بمشاهدة هذه المناظر، لو وزننا ذلك تلك اللذة بما يحصل له من خسار من حلاوة الإيمان ولذته، شيء لا يوصف ولا يمكن أن يقارن. بعبارة أخرى، لذة حرمان النفس مشاهدة المحرمات ومواقعة السيئات أعظم من لذة إتيان المعاصي، وذلك أنه من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه. والتعويض هنا لا يلزم أن يأتي ببديل، التعويض هنا قد يكون وهو الحاصل تلك اللذة والطمأنينة والسكون والراحة التي تنزل في قلبه بسبب طاعة الله تعالى ومنع نفسه لمنع نفسه من المحرمات. وأقول لكم أيضا بيان نبوي واضح فيما هو نهاية هذا الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. أنت الآن أسألكم، لما تشوف شيء جميل في محيط وراء هذا المحيط أو في أمامك الآن شيء جميل جذاب وراءه نار، لما تقترب من هذا الجميل ما تشعر بوهج النار؟ يحرقك وهجها ولهيبها إذا كانت نارا قوية. طيب تقدم مع أنك أنت ماشي في خضرة وفي مكان جميل منظره وتشوقه نفسك، لكن كلما خطوت خطوة فأنت تقترب من النار. كذلك المعاصي، كل خطوة في معصية فأنت تقترب من النار. ومعنى اقترابك من النار، صح أدركت شيء مما تريد وتشتهي نفسك، لكن ستجد من الحرارة والتعب أضعاف تلك اللذة التي أدركتها بالمعصية. ولهذا ما في إنسان يعصي الله ويخرج مسرور أبدا، لا يمكن أن تكون المعصية وسيلة للسرور والبهجة، بل لابد أن يعقبها شؤم وضيق. في المقابل المعاصي الطاعات قد تكون ثقيلة على النفس، لكن كل ما تشتغل بطاعة تقترب من فرج وتقترب من أريج وراحة وطمأنينة. ومثاله أيضا لو أنه مزرعة، الآن الناس، خلونا نضرب مثال واقع، الآن الناس يجون من شمال المملكة ومن وسطها ومن أقصاها ويجون من الخليج لأبها والباحة والمناطق هذه، يقطعون إيش؟ يقطعون مسافات وحر شديد إذا جاءوا بالسيارات ويتعبون، لكنهم يأتون لإيش؟ يأتون لراحة. فإذا جاءوا قالوا والله ما شاء الله مناظر وبراد وخضرة ومطر، لكن ما وصلوا إلى هذا إلا بالمشقة. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. حفت الجنة بالمكاره، لكن كل ما وطيت مكروها اقتربت إلى فرج ووجدت لذة وسرورا. وحفت النار بالشهوات، فكلما وطيت شهوة اقتربت من وهج وحر وشؤم وضرر.